قال ورابعها أي رابع أقسام الماء باعتبار تنوعها شرعا أو باعتبار تأثرها بغيرها وعدم تأثرها كما سبق. قال ماء نجس أي متنجس. فسر الشارح النجس في كلام المصنف بالمتنجس لأنه ليس المراد أنه ناجس العين، بل المراد الذي عرضت له نجاسة بدليل إمكان تطهيره، كما سيأتي إن شاء الله تعالى أن الماء المتنجس يمكن تطهيره، فلو كان ناجس العين لما أمكن تطهيره بحال، لأنه لا يطهر من ناجس العين إلا الخمر وجلد النجس بالموت. قال ورابعها ماء نجس أي متنجس. والذي سوغ تشبيه المتنجس بالنجس حرمة استعمال كل، يعني الجامع في تشبيه المتنجس بالنجس حرمة استعمال كل من النجس والمتنجس في الطهارة والشرب ونحو ذلك، لكن يجوز استعمال المتنجس ماء المتنجس يجوز استعماله في سقي البهائم أو في سقي الزرع أو في إطفاء النار أو في بل التراب وجعله طينا، لكن يطين به غير المسجد، يعني إذا أريد أن يجعل منه طين لا يطين به شيء يصلى عليه، لا يطين به شيء يصلى عليه أو فيه. ويجوز شرب المتنجس للضرورة، يعني وليس هو ليست الخمر بأولى منه، بل هو أولى من الخمر، فيجوز شرب المتنجس بالضرورة كلقمة غص بها مثلا. قال وهو الذي حلت فيه أو لاقته نجاسة تدرك بالبصر. وهو الذي حلت فيه يعني حصلت فيه سواء اختلطت به أو لا. قال أو لاقته نجاسة، هذا مفهوم قوله حلت فيه نجاسة، يعني كأنه قال فإن لم تحل فيه نجاسة فإما أن تلاقيه أو لا. فإن لاقت النجاسة الماء بأن اجتمع الماء والنجاسة في إناء واحد، أي ولم يكن الماء واردا على النجاسة على سبيل الغسل، كأن كان عندنا مثلا إناء فيه بول فصب عليه ماء قليل فإن هذا الماء ينجس ما دام قليلا. أما لو ورد الماء على النجاسة ولو كان الماء قليلا ففيه تفصيل، حاصله أن هذا الماء يكون طاهرا حيث انفصل بعد طهر المحل ولم يتغير ولم يزد وزنه بعد اعتبار ما أخذه المحل من الماء وأعطاه من الوسخ الطاهر، فإن تخلف شرط من هذه الشروط فالماء متنجس. طيب إن لم تحل فيه نجاسة ولا لاقته نجاسة لكنه تغير بريح ميتة على الشط مثلا فالماء طهور. يبقى إذن قوله وهو الذي حلت فيه نجاسة أو لاقته، يعني أو لاقته نجاسة، قوله أو لاقته هذا بيان لمفهوم قوله حلت فيه نجاسة. قال نجاسة تدرك بالبصر أي نجاسة منجسة، لأن النجاسة إما أن تكون منجسة وإما أن لا تكون منجسة، هي نجاسة ولا إشكال في كونها نجاسة، لكنها قد تنجس المحل وقد لا تنجسه. الشارح يقول نجاسة تدرك بالبصر أي بالبصر المعتدل لا بواسطة شمس كما سيأتي، لأنه سيأتي أن النجاسات المعفو عنها منها النجاسة القليلة جدا التي لا تدرك بالبصر، هذه إذا وقعت في ماء قليل أو في مائع غير الماء لا تنجس الماء. لذلك قال الشارح نجاسة تدرك بالبصر أي نجاسة منجسة احترازا عن النجاسات التي لا تنجس. قال وهو أي والحال أن الماء الذي حلت فيه نجاسة أو لاقته نجاسة وهو قليل دون القلتين، قليل دون القلتين، القلتان كما سيأتي إن شاء الله 500 رطل تقريبا، 500 رطل بغدادي تقريبا لا تحديدا، فيغتفر في نقص رطل أو رطلين لا أكثر من رطلين على المعتمد، فلو زاد النقص عن رطلين كان الماء قليلا، يعني لو زاد النقص عن رطلين ولو بربع رطل مثلا نقول هذا الماء قليل لا كثير. ولما كان قول المصنف دون القلتين يفهم منه أنه لو نقص الماء عن القلتين ولو أدنى نقص صار قليلا، قيده الشارح بقوله بثلاثة أرطال فأكثر، يعني الشارح المصنف يقول دون القلتين. هذا قد يفهم منه أنه لو نقصت القلتان عن 500 برطل واحد صار قليلا. لا، ولما لم يكن هذا المراد قيد الشارح قول المصنف دون القلتين بقوله بثلاثة أرطال فأكثر. واضح؟ لكن يرد على الشارح أنه متى زاد النقص عن رطلين أدنى زيادة ضر، وخرجت القلتان عن كونهما قلتين، يعني خرج الماء عن كونه كثيرا إلى كونه قليلا. فالأولى أن يقول الشارح بأكثر من رطلين، بأن يقول مثلا وهو قليل دون القلتين بأكثر من رطلين، فيصدق بما لو نقصت القلتان عن 500 برطلين ونصف مثلا. نعم، قال بأكثر من بثلاثة أرطال فأكثر، سواء تغير أو لا، يعني سواء تغير الماء بالنجاسة الواقعة في الماء أو لا، كأن وقعت نقطة بول تدرك بالبصر في كوز فيه ماء قليل، نقول هذا الماء تنجس وإن لم يظهر فيه تغير. طب لما تغير؟ قال لمفهوم حديث القلتين الآتي. قال صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمفهومه أنه متى لم يبلغ الماء القلتين حمل الخبث، يعني تنجس بوصول النجاسة إليه ولو لم يتغير. إذ لو كان مدار التنجس على التغير لما كان للتقييد بالقلتين معنى، يعني قال صلى الله عليه وسلم إذا تغير الماء بالنجاسة نجس، لكن هو النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا بلغ الماء قلتين، فعلم من ذلك أن القلتين مقصودتان، فلو كان المدار التنجيس على حصول التغير سواء كان الماء قلتين أو غير قلتين لما كان التقييد بالقلتين له معنى. قال ولخبر مسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. قال نهاه، يعني نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم المستيقظ من النوم، نهاه يعني نهى المستيقظ من النوم، نهاه عن الغمس خشية النجاسة، يعني خشية إفساد الماء بالنجاسة التي قد تكون على اليد. يبقى هنا في في مضاف محذوف، خشية إفساد الماء بالنجاسة التي قد تكون على اليد. الإمام الشافعي رضي الله عنه لما ذكر هذا الحديث قال كانوا يعني العرب يستجمرون أي بالحجارة وبلادهم حارة، فربما عرق أحدهم إذا نام، فيحتمل أن تطوف يده على المحل، يعني على محل الاستجمار محل العورة قبلا أو دبرا، أو على بثرة أو دم حيوان أو قذر غير ذلك، أي فتنجس اليد. ويدل على هذا الفهم فهم الشافعي رضي الله عنه رواية أبي داود فإنه لا يدري أين باتت يده أو أين تطوف يده، كذا قال صلى الله عليه وسلم أو أين تطوف يده. نعم، قال نهاه عن الغمس خشية النجاسة. قال ومعلوم أنها أي النجاسة إذا خفيت لا تغير الماء. يعني ومعلوم طبعا أن الإناء لا يحوي إلا ماء قليلا، أن الماء في الإناء لا يكون إلا قليلا، فدل على أن الماء القليل ينجس بملاقاة النجاسة وإن لم يتغير، وهو أيضا اختيار القول، وهو قول سيدنا ابن عمر واختيار عبد الله بن عمر. نعم، قال فلولا أنها تنجسه بوصولها، أي بوصولها إلى الماء، يعني بسبب وصول النجاسة إلى الماء وإن لم تغيره لم ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، قال أو كان كثيرا، يعني أو كان الماء كثيرا. قال بأن بلغ قلتين، أي بلغ قدر قلتين، بلغ قلتين يعني بلغ قدر قلتين، لأن القلتين اسم للظرف والإناء المعروف، القلة هذا اسم للظرف، اسم للإناء المعروف، لكن قد يقال يعني القلتان صارتا حقيقة شرعية على على 500 رطل من الماء. واضح؟ نعم، قال أو كان كثيرا بأن بلغ قلتين، أي قلتين من الماء الصرف، ولو كان الماء مستعملا، مستعملا، لأنه كما مر معنا أن الماء المستعمل إذا ضم بعضه إلى بعض وبلغ قلتين صار طهورا. فلو كان عندنا ماء دون قلتين فكمله بماء ورد مثلا، يعني كان عندنا مثلا قلتان إلا 5 أرطال، فجيء بخمسة أرطال من ماء الورد ووضع ماء الورد على الماء الطهور ولم يتغير كثيرا، يعني هذا الماء طهور أو لا طهور، لكن إذا وقعت فيه نجاسة نجس بالملاقاة. لماذا؟ لأنه لم يبلغ القلتين بمحض الماء، إنما بلغ القلتين بمائع آخر غير الماء، بمائع آخر غير الماء. قال أو كان كثيرا بأن بلغ قلتين فأكثر فتغير، يعني تغير كله أو تغير بعضه وكان غير المتغير قلتين فأكثر فأقل عفوا، يبقى تغير كله ينجس بالتغير، أو تغير بعض الماء الكثير وكان الباقي الذي لم يتغير. هو الصورة أنه قد وقع مثلا نجاسة في في في في قلتي ماء، فنصف هذا الماء ظهر فيه التغير والنصف الثاني لم يظهر فيه التغير، هذا النصف الثاني أقل من قلتين أو لا أقل من قلتين، إذن يحكم بتنجس الجميع، لأن القلة التي لم تتغير قد نجست بملاقاة الماء المتغير بالنجاسة. ومعلوم مما مر أن الماء إذا لم يبلغ القلتين نجس بالملاقاة، يبقى قوله فتغير أي تغير كله أو بعضه وكان غير المتغير أقل من قلتين، وكان غير المتغير أقل من إيه؟ من قلتين. نعم. قال فتغير بسبب النجاسة، أي بسبب حصول أو ملاقاة النجاسة، احتراز عما لو تغير بسبب تغير ريحه بسبب جيفة على الشط، بسبب إيه؟ جيفة ملقاة على الشط، فإن هذا التغير لا يضر، لأن هذا التغير مجرد استرواح من غير حلول ولا ملاقاة. يبقى هنا فيه إيه؟ في مضاف محذوف بسبب نجاسة، أي بسبب ملاقاة أو حصول نجاسة، احتراز عما لو تغير ريح الماء بسبب إيه؟ جيفة على الشط من غير حلول ولا ملاقاة. نعم. قال بسبب نجاسة لخروجه عن الطاهرية، يعني هذا التعليل عندي يعني غريب من بعض الشيء، هذا تعليل الشيء بنفسه، احنا محل او الدعوة التي يدعيها الشيخ ان الماء تنجس بالتغير ولازم كونه متنجسا انه خرج عن الطاهرية، فكيف يعلل الشيء بخروجه عن الطاهرية؟ كيف يعلل خروج الماء عن الطاهرية بخروج الماء عن الطاهرية؟ فهذا يعني من كأنه من تعليل الايه الشيء بنفسه، وقد يحتمل ان الشيخ ايه وجهه والله اعلم، وقصور الفهم من عندي. قال ولو كان التغير يسيرا، يعني سواء كان التغير كثيرا أو قليلا، ليس هذا كما لو تغير بالمخالط الطاهر كما مر يشترط حينئذ التغير الكثير، لا هنا ولو كان التغير يسيرا حصل التنجيس، ولو كان التغير أيضا ناشئا عن نجاسة مخالطة أو نجاسة مجاورة، عن نجاسة مخالطة أو نجاسة مجاورة، ما دام قد حصل تغير للماء ولو يسيرا نجس إيه؟ الماء. قال حسيا أو تقديريا، حسيا يعني مدركا بالحس، يعني بالذوق والشم والطعم، لأن أوصاف الماء لون وطعم وريح. قال أو تقديريا، يعني أو كان التغير تقديريا بأن وقعت فيه نجاسة توافقه في الصفات كما سيأتي إن شاء الله. قال فهو نجس، قوله فهو نجس يحتمل أنه جواب لو، يعني ويقول ولو كان التغير يسيرا فهو نجس، يحتمل أن إيه؟ أنه جواب لو، إن جعلنا لو هنا للاستئناف، لكن إن جعلنا لو للغاية، يعني سواء قلنا التغير يسير أو قليل، يعني لو جعلنا أما لو جعلنا لو هنا بقى للغاية فيكون قوله فهو نجس، يكون هذا يعني إيه مفاد كلام المتن، هو هذا الذي يفهمه كلام المتن، ويكون الشارح قد أعاده لربط المتن بالدليل، لربط المتن بالدليل الآتي وقوله بالإجماع المخصص لكذا. قال فهو نجس بالإجماع المخصص لخبر القلتين الآتي، لو تغير الماء بنجاسة مجاورة أو بمخالطة تغيرا يسيرا نجس مطلقا. لا ننظر في التغير بالنجاسة إلى كون النجاسة مجاورة أو مخالطة لغلظ أمر النجاسة، بخلاف التغير بالطاهرات فننظر إلى كون المغير الطاهر مجاورا أو مخالطا. نعم. قال بالإجماع المخصص لخبر القلتين الآتي: خبر القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه أنه لا يندس وإن تغير، يعني ظاهر منطوق هذا اللفظ عفوا، يعني منطوقه نعم احنا نقول تغير بسبب النجاسة، يعني بسبب ملاقاة أو حلول النجاسة، سواء كانت النجاسة مجاورة أو غير مجاورة. هل المجاور مقصور، هل المجاور مقصور على من لا على ما على الشيء الذي لم يمس الماء؟ أبدا، إنما المجاور قد يكون ما لا يختلط ويمتزج بالماء، كما لو وقع في النجاسة زيت متنجس أو دهن ميتة، فهذا لا يمتزج بالماء لكنه قد لاقى الماء، تمام؟ فكلامنا فيما لو لاقى الماء، لا ليس فيما لو استروح الماء بهذه النجاسة، لأن هذا لا ملاقاة ولا حصول. وكلامنا فتغير قلنا عند قوله بسبب النجاسة، يعني بسبب حصول أو حلول النجاسة، حلول أو ملاقاة النجاسة ولو كانت مجاورة، تمام؟ لكن إذا كانت مجاورة لكن لم تحل في الماء ولم تلاقي الماء فلا تغير، عفوا فلا حكم بالتنجيس وإن حصل التغير. أظنه واضح إن شاء الله. قال: فهو نجس بالإجماع المخصص لخبر القلتين الآتي: خبر القلتين إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، فمنطوقه يدل على أن الماء مهما تغير بالنجاسة ما دام قلتين لا ينجس، ما دام قلتين لا ينجس، فالإجماع خصص هذا الخبر، خصص منطوق هذا الخبر. قال: ولخبر الترمذي وغيره، أي والمخصص، والإجماع المخصص لخبر الترمذي وغيره: الماء لا ينجسه شيء. هذا ظاهره، يعني ظاهر هذا الحديث أن الماء مطلقا سواء كان قليلا أو كثيرا لا ينجسه شيء مطلقا سواء تغير أو لا. فالإجماع خصص خبر القلتين وخصص خبر الترمذي. قال: كما خصصه مفهوم خبر القلتين الآتي، أي كما خصص مفهوم خبر القلتين الآتي خبر الترمذي وغيره: الماء لا ينجسه شيء. يعني لأن مثلا نقول خبر الترمذي مخصص بأمرين، يعني الحاصل من هذا الكلام أن خبر الترمذي مخصص بأمرين بالإجماع، لأن مقتضى خبر الترمذي أن الماء لا ينجسه شيء وإن تغير، فهذا خصص بالإجماع، ومقتضاه أنه ما لم يتغير وأنه لا ينجس وإن كان قليلا، فخصص هذا بمفهوم خبر القلتين، وهو أن الماء إذا نقص عن قلتين نجس. واضح؟ نعم. قال: فالتغير الحسي ظاهر، يعني والحكم بنجاسة المتغير حسا ظاهر لا لبس فيه. قال: والتقديري، يعني وأما التغير التقديري فمصور بوقوع نجاسة مائعة توافق الماء في صفاته، ولو فرضت له صفة مخالفة لغيرت الماء. فالباء في قوله بأن وقعت فيه نجاسة، هذه الباء نسميها للتصوير، نسميها باء التصوير. قال: بأن وقعت فيه نجاسة مائعة، قيد النجاسة بكونها مائعة لأن الجامدة لا يتصور موافقتها للماء في الصفات. قال: توافقه في الصفات، يعني قال كبول انقطعت ريحه أو رائحته، أي وطعمه ولونه، ولو فرض هذا البول مخالفا له، يعني مخالفا للماء في أغلب الصفات كلون الحبر وطعم الخل وريح المسك لغيره ولو يسيرا، يعني لغير النجس المفروض الماء. نعم. قال: فإنه يحكم بنجاسته، ومضى معنا كيفية التقدير. قال: فإن لم يتغير، يعني لا ظاهرا ولا تقديرا، والحال أن الماء طبعا كثير، كلامنا في الماء الكثير، قال فإن لم يتغير فطهور، لقوله صلى الله عليه وسلم إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال الحاكم على شرط الشيخين، يعني هذا الحديث على شرط الشيخين. وفي رواية لأبي داود وغيره بإسناد صحيح فإنه لا يندس، وهو أي عدم التندس، المراد بقوله لم يحمل الخبث أي يدفع النجس ولا يقبله. لما كان قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث يحتمل أن معناه لم يطق حمل النجاسة، لم يطق حمل الخبث. فإذا لم يطق حمل النجاسة تنجس بها، يعني كقولهم فلان لا يحمل الصخرة العظيمة، يعني لا يقدر على حملها. فإذا لم يقدر الماء على حمل الخبث تنجس به، تمام. وهذا من باب حمل الأجرام. ويحتمل أيضا أن قوله صلى الله عليه وسلم لم يحمل الخبث معناه يعني لم يقبله، لا يقبل الخبث، يعني لا يتنجس به بهذا الخبث، نحو قول العرب فلان لا يحمل الضيم، يعني لا يقبل الضيمة ولا يلتزمه ولا يصبر عليه. وهذا من باب حمل المعاني. بيّن الشارح رضي الله عنه أن المراد المعنى الثاني، واستدل عليه برواية أبي داود وغيره بقوله فإنه لا ينجس. يبقى معنى قوله لم يحمل الخبث يعني إيه؟ لا ينجس، وليس المراد أنه ينجس بسبب عدم قدرته على حمل النجاسة. سيأتي معنا إن شاء الله أن التقدير هنا إما أن يكون أن التقدير هنا اختلف فيه، فبعض الشيخ الطوخي كما ذكره العلامة البوجوري يرى أن التقدير إذا وقعت نجاسة مائعة في الماء توافقه في الصفات، الشيخ الطوخي يرى أن التقدير واجب، وذهب إليه بعض المعاصرين أصحاب التقرير صاحب التقريرات السديدة على ما أظن. لكن مقتضى إطلاق المحشين أن التقدير جائز مطلقا، سواء كان الواقع في الماء نجاسة أو طاهر. نعم. قال رحمه الله وفارق كثير الماء كثير غيره، يعني من المائعات، يعني غير الماء من المائعات، لأن المصنف لما بين حكم الماء وأنه ينجس بالتغير مطلقا وبالملاقاة إذا كان قليلا، أشار الشارح بالتصريح بلفظ الماء هنا، يعني هو قال ماء نجس، تمام، يبقى صرح بلفظ الماء هنا دون باقي الأقسام التي قبله. أشار المصنف بالتصريح بلفظ الماء هنا إلى أن غير الماء لا يأتي فيه هذا التفصيل الذي ذكره في الماء من أنه ينجس بالتغير مطلقا وبالملاقاة إذا كان قليلا. طيب ما حكم المائع؟ يفهم من إشارة المصنف أنه ينجس بالملاقاة ولو بلغ قلالا. لماذا؟ لأن الماء الطهور يرفع الحدث ويزيل النجس إذا طرأ عليها، إذا طرأ الماء على النجاسة ولو كان قليلا، فاحتمل ورود النجاسة إذا طرأت هي عليه، تمام، فاحتمل يعني دافع ورود النجاسة إذا طرأت هي عليه. وليس كذلك سائر المائعات، فإنها لا ترفع الحدث ولا تزيل النجاسة إذا طرأت عليها، فمن باب أولى لا تدفع النجاسة عن نفسها، لذلك تنجس بالملاقاة وإن كانت كثيرة جدا. قال وفارق كثير الماء كثير غيره، يعني من المائعات، فإنه أي غير الماء من المائعات يندس بمجرد ملاقاة النجاسة، لأن كثيره قوي. هذا الخبر، وفارق كثير الماء كثير غيره بأن كثيره قوي، يبقى قوله فإنه يندس بمجرد ملاقاة النجاسة هذه جملة معترضة. قال بأن كثيره قوي، أي كثير الماء قوي يعني يدفع النجاسة عن نفسه، لأن قليله يرفع الحدث ويزيل النجسة. فإذا تقوى هذا القليل بالكثرة قدر على دفعها، دفع النجسة عن نفسه. قال ويشق حفظه عن النجس، يعني ويشق حفظ الماء عن النجس، قال بخلاف غيره وإن كثر، لأن العادة جارية بحفظ غير الماء في أوان ونحوها، تمام. نعم. قال تنبيهان، الأول لو شك في كونه قلتين، لو شك في كون الماء قلتين ووقعت فيه نجاسة هل ينجس أو لا؟ رأياني أصحهما الثاني، يعني لا ينجس وهو المعتمد. بل قال النووي في شرح المهذب وكتاب المجموع الصواب أنه لا يندس، إذ الأصل الطهارة، إذ الأصل أصل الماء إيه؟ الطهارة. وشككنا في نجاسة منجسة أو في نجاسات منجسة، ولا يلزم من حصول النجاسات التنجيس. الحاصل أن مراد الشارح هنا تعميم قوله أو كان كثيرا بأن كان قلتين فأكثر، وقال إيه؟ أو كان كثيرا، وشرحه بقوله بأن كان قلتين فأكثر. الشارح يريد أن يقول المراد بكونه قلتين أنه قد بلغ القلتين يقينا أو احتمالا، يقينا أو احتمالا. فلو تيقن كون الماء قلتين لم ينجس بالتغير، ولو احتمل كون الماء قلتين فلا ينجس بالتغير أيضا. نعم. قال الثاني، التنبيه الثاني، لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة. صورة ذلك أن تقع نجاسة في ماء كثير فيتغير بعض الماء دون البعض الآخر، هذا البعض المتغير كأنه نجاسة جامدة وقعت في ماء في ماء طهور. حينئذ ننظر، إن كان الباقي، الذي لم يتغير كثير فهو طهور، وإن كان قليل فهو نجس بملاقات النجاسات المجاورة هذه. تمام. قال لو تغير بعض الماء فالمتغير كنجاسة جامدة لا يجب التباعد عنها بقلتين، على المعتمد طبعا، وهو قول الشافعي القديم، والجديد خلافه. القول الجديد للشافعي أنه إذا وقعت نجاسة جامدة في ماء كثير وأراد شخص أن يغترف من هذا الماء لا بد أن يبعد عن محل النجاسة بما يسع قلتين من الماء، تمام. وهذا القول ضعيف غير معتمد، طيب إذا وقع في الماء نجاسة فغيرت بعضه دون البعض الآخر اعتبر هذا المتغير كنجاسة جامدة، حينئذ سننظر إلى الباقي. قال إن قل، يعني إن لم يبلغ هذا الباقي قلتين فنجس، الجميع تنجس. قال وإلا بأن كان الباقي قلتين فأكثر، قال فطاهر، أي يعني طهور. يبقى المراد بطاهر يعني مطهر، يعني مراد غير متنجس، يعني فمراد أنه لم ينجس، واضح. فحينئذ يجوز للمغترف أن يغترف من جوار النجاسة، يعني من الماء الطهور الذي لم يتغير، وإن كان بجواره مباشرة ماء متغير، ولا يجب عليه أن يتباعد عن هذه النجاسة وعن هذا الماء المتغير بقدر قلتين. نقول مرة أخرى، عندنا ماء كثير وقعت فيه نجاسة جامدة، كبعرة مثلا، بعرة حمار وقعت في ماء كثير ينجس بالتغير، نعم، لكن هو لم يتغير الآن. حينئذ نقول هل ينجس بالملاقاة؟ لا، لا ينجس بالملاقاة لأنه كثير. إذا أراد شخص أن يغترف من هذا الماء هل يجب عليه أن يبتعد عن محل هذه النجاسة بما يسع قلتي ماء أو لا؟ الجديد يجب عليه ذلك، والقديم لا يجب عليه ذلك، والقديم هو المعتمد، هذه واضحة. طيب إذا تغير بعض الماء بنجاسة مائعة، إذا تغير بعض الماء بنجاسة مائعة، حينئذ نقول هذا الجزء الذي تغير، نعتبره نجاسة جامدة. حينئذ سننظر إلى الجزء الذي لم يتغير من الماء، إن كان هذا الجزء الذي لم يتغير، الباقي الذي لم يتغير، إن كان قليلا حينئذ نقول هذا ماء قليل جاور نجاسة فينجس الجميع بالملاقاة، ينجس هذا الباقي بالملاقاة فيكون الجميع ناجسا. طب إن كان هذا الباقي كثيرا، نقول هذا ماء كثير لاقى نجاسة ولم يتغير، فحينئذ نقول هذا الماء الكثير الباقي بعد عدم بعد تغير الجزء من الماء كله طهور، فيجوز أن تغترف منه ولا إشكال. بس، واضح؟ نعيد. نكمل. قال فلو غرف دلوا من ماء قلتين، أي قل قال قلتين فقط، يعني هو قدر قلتين لا أكثر من قلتين، وفيه نجاسة جامدة. هو أراد أن يفرع على إيه؟ على ما مضى، أراد أن يفرع على ما مضى. ما الذي مضى؟ أنه لو وقعت نجاسة جامدة في ماء ولم تغيره، إن كان الباقي كثيرا فهو طهور، وإن كان قليلا فالجميع نجس. طيب بقول فلو غرف دلوا من ماء قلتين فقط، أي قدر هذا الماء قلتين فقط، واغترف منه دلو، إذا اغترف منه دلو نقص عن قلتين أو لا؟ نقص عن قلتين. طيب احفظوا هذه، فلو غرف من دلو، فلو غرف دلوا يعني قدر دلو من ماء قلتين، أي ماء قدره قلتين، قلتين فقط، وفيه أي وفي هذا الماء نجاسة جامدة لم تغيره، ولم يغرفها مع الماء، ولم يغرف هذه النجاسة مع الماء، يعني لم يدخلها في باطن الدلو، قال فباطن الدلو طاهر. لماذا؟ لماذا طاهر؟ لأنه اغترف الماء، اغترف من ماء طهور، لأنه اغترف من ماء طهور، لأن الماء الذي اغترف منه كان قلتين، كان قلتين، لكن الباقي بعدما رفع الدلو ناقص عن قلتين أو لا؟ نقص عن قلتين، فينجس بملاقاة النجاسة الجامدة التي هي فيه، فينجس بملاقاة النجاسة الجامدة التي هي فيه. طيب قال فباطن الدلو طاهر لانفصال ما فيه عن الباقي قبل أن ينقص عن قلتين. إذن الباقي نقص عن قلتين فالباقي نجس، لكن الذي انفصل في الدلو انفصل قبل أن ينجس هذا الماء فيكون طهورا. تمام؟ فباطن الدلو طهور والماء الذي فيه طهور أيضا. قال لا ظاهرها، يبقى باطن الدلو طاهر، لا ظاهرها، لا ظاهر الدلو، بل ظاهر الدلو نجس. قال لتنجسه، أي لتنجس ظاهر الدلو بالباقي المتنجس بالنجاسة، لقلته، أي لقلة هذا الباقي، لأن الصورة أن الماء قلتين فقط، فلما اغترف منه دلوا نقص عن قلتين. تمام؟ قال فإن دخلت، أي النجاسة، مع الماء، مع الماء في الدلو، يعني مع دخول الماء في الدلو، قال أو قبله، أي دخلت قبل دخول الماء في الدلو ثم دخل الماء وراءه، انعكس الحكم، يعني سنقول باطن الدلو والماء الذي فيه مع النجاسة كله نجس، وظاهر الدلو طاهر، لأن الماء، لأنه لما اغترف النجاسة مع الماء أزال النجاسة قبل أن يقل الماء، فلم ينجس الماء بالإيه؟ بالملاقاة. نعم. قال فائدة، تأنيث الدلو أفصح من تذكيره، لذلك قال الشيخ مرة فظاهره، قال إيه؟ قال فباطن الدلو طاهر، ما قالش طاهرة. تمام؟ وبعد كده قال إيه؟ لا ظاهرها، يعني لا ظاهر الدلو، وأنث الدلو. قال فإن زال تغيره الحسي أو التقديري بنفسه، فإن زال تغيره، يعني زال تغير الماء الكثير المتنجس يا مشايخ. قال فإن زال تغيره الحسي أو التقديري، زوال التغير الحسي هذا واضح، أنه كان قد تغير طعمه أو لونه أو ريحه، فذهب الطعم وذهب اللون وذهب الريح، هذا ظاهر جدا. طيب كيف يعرف زوال التغير التقديري؟ قالوا بأن يمضي عليه زمن، لو كان تغيره حسيا لزال هذا التغير، يعني نفرض أن هذا التغير حسي، ولو مضى عليه سنة زال هذا التغير. تمام؟ طيب كيف نعرف ذلك أيضا، يعني كيف نعرف أنه لو مضى عليه زمن ولو كان التغير حسيا لزال؟ قالوا بأن يكون بجنبه إناء فيه ماء متغير حسا، فزال تغير هذا الماء بعد مدة، واضح؟ أو صب على هذا الماء المتغير حسا ماء فزال تغيره، فنقول إذن نقيس هذا بذاك، نقيس هذا بذاك. قال فإن زال تغير الحسي أو التقديري بنفسه بأن لم يحدث فيه شيء، كأن زال بطول المكث أو بماء انضم إليه، يعني أو زال تغيره الحسي أو التقديري بماء انضم إليه بفعل، أي بفعل فاعل، كأن يصب عليه ماء، سواء كان المصبوب أكثر من الماء المتنجس أو أقل أو مساوي. قال أو أخذ منه، يعني أو أخذ من الماء النجس ماء فزال التغير بالأخذ، فزال التغير بالأخذ، لكن بشرط. قال والباقي قلتين، أي والحال أن الباقي بعد الأخذ قلتين فأكثر، وصورة ذلك صورها الإمام النووي بقوله بأن يكون الإناء مختنقا، الإناء رأسه ضيق لا يدخله الهواء لامتلاء الإناء بالماء، فلما نقص منه دخله الهواء وأزال التغير، يعني أثر الهواء والريح في الماء فأزال تغير الماء بالنجاسة. قال طهر، يعني فإن زال تغيره بكذا أو كذا أو كذا طهر لزوال سبب التنجيس وهو التغير. نعم. قال فإن زال تغيره بمسك، يعني فإن زال تغيره ظاهرا، فإخونا قلتم الزيادة حتى يصبح الماء قلتين بماء ورد. نعم. إذا أضيف ماء نجس على ماء نجس آخر طهر الجميع. لماذا؟ لأن الجميع اسمه ماء، لأن الجميع اسمه ماء، والماء إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث. رسول الله قال الماء، هل قال الماء الطهور؟ لا، لم يقل ماء طهور، إنما قال إذا بلغ الماء قلتين، سواء كان طهورا أو مستعملا أو نجسا. لكن ماء الورد هل هو ماء؟ ليس بماء أصلا. فإذا قملت القلتين بماء ورد، هذا الماء قليل أصلا، هذا الماء قليل لأنه لم يبلغ القلتين بماء محض، لم يبلغ القلتين بماء محض، فلذلك حكمنا عليه بالتنجس بملاقاة النجاسة. نعم. طيب. قال فإن زال تغيره بمسك، يعني لم توجد رائحة النجاسة بالمسك، يبقى ليس المراد أن رائحة النجاسة زالت بالفعل، بل المراد أن رائحة النجاسة استترت بالمسك. وإلا فلو زالت رائحة النجاسة بالفعل كأن زالت رائحة المسك ولم يبقى أثر للنجاسة حكمنا بطهورية الماء. فقوله فإن زال تغيره يعني زال ظاهرا بمسك، يعني زالت رائحة النجاسة ظاهرا لا حقيقة بمسك. قال ونحوه، أي ونحو المسك مما له صفة غالبة على أوصاف الماء، قال كزعفران، أي كلون زعفران، وكذا طعم خل. فلو أزيل لون النجاسة ظاهرا بالزعفران أو أزيل طعمها ظاهرا بالخل لم يطهر الماء. قال أو بتراب، يعني أو زال تغير الماء بتراب ونحوه مما ليست له صفة غالبة على أوصاف الماء، التراب والجبس ونحو ذلك، قال لم يطهر، لأن لا ندري أن أوصاف النجاسة زالت أو غلب عليها ما ذكر فاستترت. لماذا؟ لأن من شأن نحو المسك والزعفران والخل أنه يستر لا يزيل. يعني ألا ترون أن ذكاء المسك، ذكاء رائحة المسك يغلب على جميع الروائح الكريهة، بحيث يعني أن المرء لا يحس بها، لكن إذا فطرت رائحة المسك حصل الإحساس بهذه الروائح الكريهة. وإذا كان الأمر كذلك فالأصل بقاء التغير بالنجس، واضح؟ نعم. طيب تقول لي التراب ليست له صفة غالبة، فلماذا إذا زال التغير بالتراب لم نحكم بالتطهير؟ لأن التراب له قدورة، وهذه القدورة لا يدرى معها هل التغير زائل أو مغلوب. تمام؟ نعم. قال ويستثنى من النجس، أي ويستثنى من النجس الذي ينجس الماء القليل بوصوله إليه. قال ميتة لا دم لها سائل أصالة، لا دم لها سائل يعني لا دم مملوك لجنسها، لا دم مملوك لجنسها، فشمل ما لا دم لها وما لها دم لكنه مكتسب من غيرها. هو يقول بيقول لا دم لها سائل أصالة، احتراز عما لو كان لها دم مملوك من غيرها. تمام؟ كالبعوض، كالبعوض. وأشار المصنف بقوله سائل إلى أن ذلك يشمل ما لا دم لها وما لها دم لا يجري، كذلك تسمى ميتة لا دم لها سائل، وهي لا تنجس الماء. قال بأن لا يسيل دمها عند شق عضو منها في حياتها، يعني عند جرحها، إذا فرضنا أنها لو جرحت في حياتها قطعنا رجلها أو جناحها لا تنزف دما. قال كزنبور وعقرب ووزغ، اللي هو البرص المعروف، وذباب وقمل وبرغوث، لا نحو حية وضفدع وفأرة، فلا تنجس ماء أو غيره، فلا تنجس الميت التي لا دم لها سائل ماء أو غيره من الإيه؟ من المائعات أو من الرطبات أو من الإيه؟ أي من الرطبات، يعني كل شيء رطب لا ينجس بملاقاة هذه النجاسة. تمام؟ قال فلا تنجس ماء أو غيره بوقوعها فيه، لكن بشرط. قال ألا يطرحها طارح، بأن تقع في الماء أو في المائع بإيه؟ بنفسها، أو تطرح فيه حية ثم تموت فيه. أما لو طرحت ميتة نجست الماء بوصولها إليه. وظاهر كلام المصنف أنه سواء كانت الميتة مما نشأه في الماء أو لا، يعني سواء كانت هذه الميتة تنشأ في هذا الماء أو في هذا الماء، كدود الخل مثلا، إذا ألقيت دود الخل الميت في الخل نجس الخل. هذا ظاهر كلام المصنف خلافا للإيه؟ للشيخ ابن حجر. نعم. قال ولم تغير، هذا الشرط الثاني. إذن إذا وقعت النجاسة، إذا وقعت ميتة لا دم لها سائل في ماء أو في مائع وغيرته بسبب كثرتها، ولو كان التغير يسيرا نجسته. نعم. قال لمشقة الاحتراز عنها، هذا علة لعدم التنجس بالميتة التي لا دم لها سائل. قال ولخبر البخاري إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه كله ثم لينزعه، فإن في أحد جناحيه داء وهو اليسار كما قيل، وفي الآخر شفاء. زاد أبو داود وإنه يتقي بجناحه الذي فيه الداء، يعني إذا أراد الذباب أن يقع وقع بإيه؟ بالجناح الذي فيه الداء، ينزل أولا عليه. تمام؟ لذلك الداء يصيب الشراب أولا. لذلك أمرنا رسول الله أمر إرشاد لا أمر وجوب إلى غمس هذا الماء، هذا الذباب الواقع في الماء. قال وقد يفضي غمسه إلى موته، طبعا لا سيما إذا كان الشراب حارا فإنه إيه؟ يموت. قال فلو نجس المائع لما أمر به، لما أمر إيه؟ بالغمس صلى الله عليه وسلم. نعم. قال وقيس بالذباب ما في معناه، وقيس بالذباب في إيه؟ من حيث عدم التنجيس بالغمس لا من حيث نفس الغمس، لأن نفس الغمس حرام أصلا لفقد العلة. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيه؟ في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، هل غير الذباب في أحد جناحيه داء وفي الآخر؟ طيب الحمد لله. أين وقفنا؟ يعني من أين انقطع الصوت؟ نعم. قال رضي الله عنه وقيس بالذباب، أي قيس في إيه؟ قيس بالذباب يعني في عدم التنجيس بالموت، في عدم التنجس والتنجيس بالإيه؟ بالموت، لا من حيث الغمس في الإناء، لا من حيث الغمس في الإناء. لماذا؟ لأن الذباب في أحد جناحيه داء والآخر دواء، فهو مندوب إلى الغمس ليتقى الداء بالدواء، بخلاف نحو البعوض والوزغ ونحو ذلك، فليس في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء، فغمسه فيه قتل له من غير إيه؟ من غير حاجة. فلذلك قال بعضهم يحرم غمس غير الذباب في الإيه؟ في الشراب. قال وقيس بالذباب ما في معناه من كل ميتة لا يسيل دمها. قال فلو شككنا في سيل دمها امتحن بجنسها، يبقى إذن كلامنا في الإيه؟ في الجنس. قال فتجرح، فتجرح أي ويكتفى بجرح إيه؟ ويكتفى بجرح واحدة فقط كما قاله العلامة الشبرمليسي. الصوت مسموع؟ طيب، العلامة الشبرمليسي يقول يكتفى بجرح إيه؟ بجرح واحدة فقط. واعترضه ابن قاسم العبادي، ابن قاسم العبادي يعترض على الاكتفاء بواحدة، فقال رضي الله عنه في حواشي البهجة: إن جرح بعض الأفراد لا يفيد، لا يفيد الإيه؟ لا يفيد حصول العلم بكونها يسيل دمه أو لا. قال: لا يفيد لجواز مخالفته للجنس، لجواز مخالفة بعض الأفراد للجنس كله، وجرح الكل لا يمكن إلا أن يقال جرح البعض إذا كثر يحصل به الظن، لأن الظاهرة من وجود الدم في البعض أن الجنس كذلك. نعم، وهذا جواب جيد. قال رضي الله عنه: فتجرح للحاجة، هذا تعليل لجواز الإيه؟ لجواز جرحها، إذ مع عدم الحاجة لا يجوز إيه؟ الجرح، لأنه تعذيب بلا حاجة وهو حرام. قال: قاله الغزالي في فتاويه: ولو كانت مما يسيل دمها، يعني من جنس ما يسيل دمه كالحيات، لو كانت من مما يسيل دمها، يعني من جنس ما يسيل دمها، لكن لا دم فيها لسبب مرض مثلا فيها ولا شيء، قال: أو فيها دم لا يسيل لصغرها، يعني لصغر سنها، قال: فلها حكم ما يسيل دمها، فيحكم لها بإيه؟ بحكم ما يسيل دمها. ليه؟ لأن العبرة بالجنس والنظر للجنس لا للأفراد. قال: قاله القاضي أبو الطيب صاحب التعليق الكبرى رضي الله عنه. قال: ويستثنى أيضا نجس لا يشاهد بالبصر، أي بالبصر المعتدل لا بواسطة نحو شمس، فلو رآه حاد البصر دون غيره لم يعتد برؤيته، وكذا لو رؤي بواسطة شمس، لأن الشمس تزيد في الإيه؟ في التجلي. تمام؟ نعم. قال: لقلته، هذا علة لعدم رؤية البصر المعتدل له، وضابط القلة طبعا العرف. وخرج بقوله بقلته ما لو كانت على ما لو كان عدم الرؤية لكونه يوافق ما وقع عليه في اللون، فلو وقع مثلا يسير دم على ثوب أحمر فلم يرى، وكان الثوب بحيث لو فرض لونه أبيض لرؤي الدم عليه لم يعفى عنه. لماذا؟ لأن عدم الرؤية لا لقلة الواقع، إنما لموافقة الواقع للإيه؟ للموقوع عليه. قال: كنقطة بول وخمر، أي كالرشاش الذي يحصل عند التبول. قال: وما يعلق بنحو رجل ذباب، أي عند وقوعها، وقوع الذباب على الإيه؟ على النجاسات. وفي هذا طبعا خلاف بين ابن حجر والرملي والخطيب. قال: لعسر الاحتراز عنه، لعسر هذا إيه؟ هذا تعليل للعفو، تعليل للعفو، أي لأن شأن ذلك أن يشق الاحتراز عنه، وإن كان بعض الأفراد لا يشق الاحتراز عنه بالفعل كنقطة الخمر. يعني هل يشق الاحتراز عن نقطة الخمر؟ أنت تشرب وتقول يشق الاحتراز عن ذلك، تشرب بفعلك، لكن إيه؟ من شأن القليل أن يشق الاحتراز عنه، فألحق النادر بإيه؟ بالأعم المضطرد. نعم. قال: فأشبه دم البراغيث، أي في كونه معفوا عنه للمشقة. قال الزركشي في حواشي الروضة: وقياس استثناء دم الكلب من يسير الدم المعفو عنه أن يكون هنا مثله. طيب، كل الدماء إذا قلت وأصابت محلا طاهرا عفي عن هذا المحل في نحو الصلاة وكذا وغيره، لكن استثنى الأصحاب، استثنى الأصحاب دم الكلب والخنزير وفرع كل، فلا يعفى عن دمه في شيء مطلقا. فالإمام الزركشي يقول: نحن حكمنا بالعفو عن قليل الدماء مطلقا، واستثنينا دم الكلب والخنزير، فلما لا يكون دم الكلب والخنزير أيضا مستثنا من هذا الحكم، فلا يعفى عما لا يشاهده البصر المعتدل منه؟ كذا قال الزركشي، واعتمده على ما أظن الشيخ الخطيب وشيخ الشيخ ابن حجر وشيخ الإسلام زكريا الأنصاري. نعم. قال: وقد يفرق بينهما، بين إيش؟ يعني بين يسير دم من نحو الكلب وبين ما لا يدرك بالطرف المعتدل منه. قال: وقد يفرق بينهما بالمشقة، والفرق أوجه. هذا كأن الخطيب يعتمد إيه؟ يعتمد العفو عن إيه؟ عما لا يدركه الطرف المعتدل من إيه؟ من دم نحو الكلب والخنزير. وكذا اعتمد الفرقة العلامة الرملي خلافا للزركشي وشيخ الإسلام زكريا وشيخ ابن حجر. نعم. قال: ويعفى أيضا عن روث سمك، ومثل الروث البول، الغروث هو الغائط يعني عن روث سمك لم يغير الماء أي ولم يطرح في الماء عبثا. لكن لو طرح البول بول السمك، لو فرض أنك حصلت على بول سمك يعني أو روث سمك لو طرحته في الماء قصدا غير ضر ونجس الماء وإن لم يتغير طبعا حيث كان الماء قليلا. قال وعن اليسير عرفا من شعر نجس أو شعر متنجس تمام. والشعر النجس هو شعر كل ميتة، وكذا الشعر المنفصل من حيوان طاهر غير مأكول يعني شعر الحمر وشعر القططة ونحو ذلك هذا كله شعر نجس لانفصاله من غير مأكول، لكن ما دام متصلا به فهو طاهر تمام. نعم. قال وعن اليسير عرفا من شعر نجس من غير نحو الكلب، من غير نحو كلب فلا يعفى عن شعر الكلب مطلقا. قال وعن كثيره أي وعن كثير الشعر النجس من مركوب كحمار ونحو ذلك وفرس، لا الفرس مأكول يبقى حمار. قال وعن قليل دخان نجس أي ويعفى عن قليل دخان نجس أو متندس لكن حيث تصعد بنار. سواء وقع بول السمك في الماء قصدا أو عمدا ضر، لو وقع قصدا أو عمدا ضر، لكن لو وقع بنفسه بأن حملته ريح مثلا، حملت الريح راوث سمك وألقته في الماء هذا لا يضر. راوث السمك في الماء هذا لا يضر. كم شعرة تعتبر قليلا؟ العرف يا مشايخ، العبرة في القلة بالعرف، ما عده العرف قليلا كان قليلا وما عده كثيرا فهو كثير. نعم. قال وعن قليل دخان نجس، دخان نجس يبقى أو متنجس، ومحل العفو عنه إذا تصعد بالنار، ومثله بخار النجاسة، بخار النجس تمام. طيب إن لم يكن البخار حاصلا عن النار كبخار الكنيف وريح الدبر الرطب فهذا طاهر، يبقى متى يكون دخان نجسا؟ إذا تصعد بواسطة نار، أما إذا لم يتصعد بواسطة النار فيكون طاهرا تمام. وتعرف قلة الدخان وكثرته بالأثر الحاصل عنه، الأثر إذا كان أصفر في الغالب يكون قليلا، لكن إذا كان أسود فهو كثير الأثر الحاصل من هذا الدخان يعني الهباب. قال وغبار سرجين أي ويعفى عن قليل غبار سرجين، السرجين هو الروث الجاف الذي يوقد به النار، توقد به النار ليخبز به كما يفعل في الأرياف كثيرا، فيعفى عن الخبز الذي أصابه قليل دخان أو غبار سرجين، ولا يجب غسل الفم منه يا مشايخ لنحو الصلاة، لكن يسن ذلك خروجا من الخلاف. قال ونحوه أي ونحو غبار السرجين مما تحمله الريح كالذر، الذر هو صغار النمل، لكن المراد هنا ما كان قليلا صغير الجرم كمقدار الذر أي كحجم الذر صغار النمل. قال وعن حيوان متنجس منفس أي وعن حيوان طاهر غير آدمي كطير وهرة متنجس منفس. طب لماذا استثنينا الآدمي؟ يدل عليه قول المصنف بعد ذلك ولذا لا يعفى عن آدمي مستجمر تمام، فدل على أن الآدمي مستثنى من قوله حيوان طاهر. قال متنجس المنفذ خرج بالمنفذ غيره من سائر الأعضاء، فلو تنجست يد حيوان ووقع في ماء قليل لم يعفى عنه وتنجس الماء كله. قال حيوان متنجس المنفذ إذا وقع في الماء، إذا وقع في الماء خرج بالماء غيره من المائعات فلا يعفى عنه. قال للمشقة في صونه، ولهذا أي ولكون العلة مشقة الاحتراز عن وقوع حيوان متنجس المنفذ في الماء لا يعفى عن آدمي مستجمر، أي آدمي مستجمر وقع في الماء. ليه؟ لأنه لا يشق الاحتراز عن ذلك، أنت تقع فيه برغبتك، وإذا أكرهت على الوقوع فيه فهذا نادر والنادر لا حكم له. قال وعن الدم الباقي على اللحم والعظم فإنه يعفى عنه، ويعفى أيضا عن الدم الباقي على اللحم، لكن شرط العفو ألا يختلط هذا الدم الباقي على اللحم بأجنبي كماء الغسل، فأنت إذا جئت وغسلت اللحم زال العفو، فحينئذ يشترط زوال جميع أوصاف الدم من على اللحم قبل وضعه في القدر للطهي. لذلك يقول الشيخ شاطر الدمياطي وغيره: فما يفعله الجزارون اليوم من صب الماء على المذبوح لإزالة الدم مضر لعدم إزالة الأوصاف، فليتنبه له. كذا قال رحمه الله. قال: ولو تندس فم حيوان طاهر من هرة أو غيرها، كصبي صغير أو كطير، صبي صغير يعني كان مثلا قاء الصبي والقيء نجس، أو أكل شيئا نجسا، أو تندس من قار دجاجة بنجاسة. قال: ثم غاب عن نظرنا يعني، وأمكن وروده ماء كثيرا، يعني واحتمل أنه سيرد ماء كثيرا يشرب منه. قال: ثم ولغ أو ولغ في طاهر، أي في ماء طهور. ثم بعد ما احتمل أنه ورد ماء كثيرا، ولغ أي شرب أمام أعيننا في ماء طاهر أي طهور قليل، لم ينجسه، لم ينجس هذا الماء إيه؟ الطاهر. ما حكمنا بنجاسة فمه؟ لماذا؟ قال: لأن الأصل نجاسته، يعني نجاسة فمه، ونحن لم نتيقن طهارة فمه، إنما إيه؟ شككنا فيها، وإذا حصل الشك وعندنا أصل نظرنا إلى الأصل. قال: وطهارة الماء، لأن الأصل نجاسته، نجاسة فم هذا الحيوان، والأصل طهارة الماء. وقد اعتضد، وقد اعتضد يعني تقوى أصل طهارة الماء، وقد اعتضد أصل طهارة الماء باحتمال ولوغه، يعني ولوغ هذا الحيوان في ماء كثير في الغيبة، فرجح، أي فرجح هذا الأصل، ولم ينظر إلى الظاهر من كونه في الظاهر إيه؟ لم يعني لم الظاهر من كونه وقعت نجاسة، اللي هي فم الحيوان في ماء قليل فينجس به. نعم. قال: والقلتان. قبل أن ندخل على مسألة القلتين، يعني يجب أن يتنبه إلى أن محل العفو عن جميع هذه المستثنيات إن لم تغير الماء الذي وقعت فيه، وأيضا ليشترط ألا تكون بفعل فاعل، يعني فلو وضع قليل شعر نجس في ماء ولم يتغير، خلاص انتزعت الايه؟ انتزع العفو وحكم بالتنجس. نعم. قال: والقلتان أي ومضروب، والماء المضروب، والماء مضروف قلتين، والقلتان يعني والماء مضروف قلتين، أو نقول القلتان اسم أو حقيقة عرفية عند الفقهاء لإيه؟ لما بلغ 500 رطل بغدادي من الماء فأكثر. قال: والقلتان بالوزن احتراز عن القلتين بالمساحة، وسيأتي بيانها. قال: 500 رطل بكسر الراء أفصح من فتحها بالبغدادي، أقدم من رواية البيهقي وغيره: إذا بلغ الماء قلتين بقلال هجر لم ينجسه شيء. الحافظ ابن حجر العسقلاني يقول: التقييد بقلال هجر ليس في الحديث المرفوع، تمام، فكانه يعني يضعف الزيادة، زيادة بقلال هجر، لكن التقييد بكون القلتين من قلال هجر يؤخذ من حديث مالك بن صعصعة أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الإسراء والمعراج يقول: ثم رفعت إلى سدرة المنتهى فإذا نبقها مثل قلال هجر، فدل على أن القلال إيه؟ معروفة، أن القلال معروفة عندهم وأنها غير مستنكرة، بدليل أنه يضرب بها الإيه؟ المثل للتقريب والتوضيح. قال: والقلة في اللغة الجرة العظيمة، سميت بذلك لأن الرجل العظيم يقلها بيده أي يرفعها، وهجر بفتح الهاء والجيم قرية بقرب المدينة النبوية يجلب منها القلال، القلة هي بالبحرين، قاله الأزهري وقال في الخادم وهو الأشبه، واضح الكلام. قال: ثم روي عن الشافعي رضي الله عنه عن ابن جريج، أي بواسطة مسلم بن خالد الزنجي شيخ الشافعي، إذ الشافعي لم يرى ابن جريج، لم يرى ابن جريج، قال أنه يعني ابن جريج، أنه يعني من؟ ابن جريج، قال: رأيت قلال هجر فإذا القلة منها، القلة الواحدة، تسع قربتين أو قربتين وشيئا، أي من قرب الحجاز، فاحتط الشافعي فجعل الشيء نصفا، إذ لو كان فوقه، يعني لو كان الشيء في قول ابن جريج قربتين وشيئا فوق النصف لقال ثلاث قرب، لقال تسع ثلاث قرب إلا شيئا على عادة الإيه؟ العرب، فتكون القلتان خمس قرب، لأن القربة القلة الواحدة قربتان ونصف، فالقلتان خمس إيه؟ قرب من قرب الحجاز، والقربة من قرب الحجاز، قال: والغالب أن القربة يعني من قرب الحجاز لا تزيد على 100 رطل بغدادي، وهو أي الرطل البغدادي 128 درهما وأربعة أسباع درهم في الأصح، خلافا للرافعي أنه يقول أظن 130 درهما. وثلثين، 130 درهما وثلثي درهم كذا أظن، كذا لا أذكر تحديدا. قال فالمجموع به، المجموع بالرطل البغدادي 500 رطل تقريبا في الأصح، فيعفى عن نقص رطل أو رطلين. قوله تقريبا في الأصح، التصحيح هنا راجع للخمسمائة وراجع للتقريب، فمقابل الأصح في الخمسمائة أنها أن القلتين 600 رطل وقيل 1000 رطل، ومقابل الأصح في التقريب أن القلتين 500 رطل تحديدا، فيضر نقص إيه؟ أدنى نقص، فيضر أدنى نقص عن القلتين. فيفرع شرح بها على الأصح فيقول فيعفى عن نقص رطل أو رطلين على ما صححه في الروضة. طيب قال وصححه في التحقيق ما جزم به الرافعي، كتاب التحقيق آخر كتب الإمام النووي. قال وصححه في التحقيق ما جزم به الرافعي أنه أي الشأن والحال لا يضر نقص قدر، لا يظهر بنقصه أي بنقص هذا القدر تفاوت في التغير بقدر معين من الأشياء المغيرة، كأن تأخذ إناءين في واحد قلتين، كأن تأخذ إناءين، طيب الأول قال في واحد قلتين وفي الآخر دونهما دون قلتين، ثم تضع في أحدهما قدرا من المغير وتضع في الآخر قدره يعني نفس القدر من المغير، فإن لم يظهر بينهما تفاوت في التغير لم يضر ذلك، لم يضر ذلك النقص، وإلا يعني وإن ظهر تفاوت ضر هذا النقص. طبعا الكلام مش واضح، نديكم مثال إضاح ذلك يا مشايخ، أن يؤخذ ماء قدر قلتين وآخر دون القلتين بنحو رطل مثلا، يوضع في الإناء الأول اللي هو قدر قلتين، نضع فيه رطل زعفران، يبقى إيه؟ نضع فيه قدرا معينا من المغيرات رطل زعفران، ثم يقلب وينظر، يبقى يوضع في إيه؟ في الماء القلتين رطل زعفران، وفي الماء اللي هو 499 رطل زعفران، ويقلب الجميع، ثم ننظر هل التغير متساو أو متفاوت؟ إن وجد التغير متفاوتا قلنا نقص الرطل يضر، لكن إن وجد التغير متساويا لا يظهر بنقصه تفاوت، حينئذ إن ظهر تفاوت نقول يضر، إلا ما ظهر تفاوت قلنا نقص هذا القدر، نقص هذا الرطل لا يضر، فيأخذ ماء ثالث ناقص قدر قلتين، قدر عفو ناقص عن القلتين بقدر رطلين، يبقى نأتي بإناء قدر فيه قلتان 500 رطل ونضع فيه رطل زعفران، ونأخذ ماء آخر ينقص عن القلتين برطلين مثلا 498 رطل ونضع فيه رطل زعفران، ثم يقلب وينظر هل التغير متساو أو متفاوت، إن كان متساويا قلنا نقص رطلين لا يضر، وإن كان متفاوتا قلنا نقص رطلين يضر، وهكذا. فهمتم؟ طيب كيف نعرف التغير؟ فيما يظهر في رأي العين، يعني أي على ما تقدره أنت بنظرك وعينك. قال وهذا اللي هو إيه؟ هذا القول الثاني الذي اعتمده الرافعي والنووي في التحقيق أولى من الأول لضبطه لاضطراده وانضباطه. لماذا؟ لأن المائعات يختلف تأثيرها في الماء باختلاف أنواعها، يعني ليس تأثير الحبر كتأثير الخل كتأثير الزعفران ونحو ذلك، فلا معنى لتحديد الرطلين فقط. تمام؟ طيب قال وبالمساحة أي والقلتان بالمساحة، إما أن تكون في المربع وإما أن تكون في المدور وإما أن تكون في المثلث. اقتصر الشيخ على المربع والمدور، قال في المربع اللي هو المكعب، يعني المربع مراد به المكعب، قال ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، وفي المدور ذراعان طولا وذراع عرضا، والمراد فيه أي في المدور بالطول العمق، يبقى قولنا ذراعان طولا يعني ذراعان عمقا، وبالعرض يعني بالعرض في المدور ما بين حائطي البئر من سائر الجنوب اللي هو الايه القطر يعني، وبالذراع في المربع ذراع الآدمي، ومراد بالذراع في المربع في قولنا ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا ذراع الآدمي، وهو أي وذراع الآدمي شبران تقريبا يعني حوالي 50 سنتي. وأما في المدور، وأما المراد بالذراع في المدور، قال فالمراد به في الطول ذراع النجار، يبقى قوله ذراعان طولا يعني ذراعان من ذراع النجار لا من ذراع الآدمي، وهو أي وذراع النجار بذراع الآدمي يعني وذراع النجار مقدرا بذراع الآدمي قدره ذراع وربع، إذن قوله ذراعان طولا في المدور يعني ذراعان ونصف في المدور، واضح؟ نعم. قال والماء الجاري وهو من دفع في مستوى أو منخفض، من دفع في محل مستوى، يعني يجري في محل مستوى لا في محل مرتفع، يعني ليس أمامه ارتفاع، يجري في محل في أرض مستوية أو في منخفض، يعني يجري كنهر النيل في الصعيد، النيل أعلى منه في الايه في الدلتا، فهذا يجري في منخفض وإن لم يكن الانخفاض ظاهرا. قال والماء الجاري كراكد، هذا الخبر يبقى قوله وهو من دفع في مستوى أو منخفض، هذه جملة معترضة أراد أن يبين فيها، أراد أن يبين بها معنى الجاري. قال والماء الجاري كراكد فيما مر، طب ما الذي مر؟ قال من التفرقة بين القليل والكثير وفيما استثني، يعني ينجس قليله بالملاقاة وكثيره بالتغير، ويستثنى ما تثني لا دم لها سائل ونجس لا يدركه طرف معتدل ويسير شعر نجس ويسير غبار سرجين إلى آخر ما مضى. لماذا؟ قال لمفهوم حديث القلتين، إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. قال فإنه صلى الله عليه وسلم لم يفصل بين الجاري والراكد، قال الماء وأل هنا للاستغراق، فتشمل الماء الجاري والماء الراكد. قال لكن العبرة في الجاري بالجارية نفسها لا مجموع الماء، خلافا للحنابلة، الحنابلة يقولون الجاري كراكد، نعم لكن العبرة في الجاري بمجموع الماء، لكن عندنا العبرة بالجارية نفسها لا بالمجموع، وهي أيوة الجارية كما في المجموع الدفعة بين حافتي النهر عرضا، والمراد بها أي بالدفع بين حافتي النهر عرضا ما يرتفع من الماء عند تموجه تحقيقا أو تقديرا، يعني المراد بتموج الماء تحقيقا أن يشاهد ارتفاع الماء وانخفاضه بسبب شدة الهواء، لكن والمراد بتموجه تقديرا أن يكون التموج غير ظاهر، لكن هذا لسكون الماء، لكن الماء يتموج بدليل إيه؟ جريانه يتموج لكن لا يرتفع. طيب قال فإذا كثرت الجارية، يعني كانت القرية الجارية الواحدة قلتان فأكثر لم تنجس إلا بالتغير، وهي أيوة الجارية في نفسها منفصلة عما أمامها، يعني لا حكم لها بما أمامها وما خلفها، يعني ومنفصلة عن الجارية التي خلفها من الجاريات حكما، لكن في الحس متصلة، فالجارية من قبيل الأجسام المحسوسة التي تختلف مسافته أبعادها الثلاثة طولا وعرضا وعمقا، لذلك كانت الجارية الواحدة متصلة حسا وحكما تتقوى بعضها ببعض بخلاف باقي الجريات، واضح؟ قال وهي في نفسها منفصلة عما أمامها وما خلفها من الجريات حكما وإن اتصلت بهما أي بما قبلها وخلفها حسا، يعني فيما يظهر للناظر. قال إذ الجارية تعليل للانفصال الجاريات حكما، قال إذ الجارية طالبة، إذ كل جارية طالبة لما أمامها من الجاريات، يعني تجري خلفها هاربة عما خلفها من الجريات، فلا تلتقي الجريات. قال ويعرف كون الجارية قلتين بأن يمسحا، يعني بأن تقدر مساحة القلتين من حيث هما بقطع النظر عن الجارية، تمام. قال ويجعل الحاصل ميزانا، يعني معيارا. إزاي؟ قلنا القلتان في المربع ذراع وربع طولا وعرضا وعمقا، ذراع وربع، إذن عندنا كم ربع في الطول؟ خمسة أرباع، عندنا كم ربع؟ خمسة أرباع، خمسة أرباع في الطول وخمسة أرباع في العرض وخمسة أرباع في الإيه؟ في العمق، فنضرب خمسة في خمسة في خمسة بكم؟ بمائة وخمسة وعشرين، وهذا خمسة الطول في خمسة العرض في خمسة العمق لنحصل على المساحة، فيحصل معنا 125 ربعا، ربع ذراع يعني، طيب تمام؟ هذه كل ربع ذراع يسميه الفقهاء ذراعا صغيرة، يبقى عندنا 125 ذراع صغيرة، وزن كل ذراع صغيرة 4 أرطال، يبقى وزن الذراع الصغيرة اللي هي ربع ذراع بذراع الأدمي قد إيه؟ 4 أرطال، نضرب الأربعة في 125، نضرب 4 في 125 يحصل كام يا مشايخ؟ 500 رطل، لأن الذراع 4 أرطال. كده عرفنا، قدرنا مساحات القلتين بالأذرع الصغيرة وجعلنا الحاصلة هنا ميزانا ومعيارا، يبقى إذا كان عدد الأذرع الصغيرة في كل جارية 125 أو أكثر تكون قلتين، أقل تكون أقل من قلتين، وسيأتي مثال ذلك إن شاء الله. قال وجعلوا الحاصل ميزانا أي معيارا، ثم يأخذ قدر عمق الجارية، ننظر بال الجارية، ننظر نأخذ قدر العمق كم ذراع، قال ويضرب في قدر طولها، ثم الحاصل عن ضرب الطول والعرض في قدر عرض يعني يضرب في قرض عرض عرض الجارية بعد بسط الأقدار من مخرج الربع لوجوده لوجود الربع ربع الذراع يعني في مقدار القلتين في المربع. فهو أسهل يعني. ندي مثال مثلا فرضنا أن عمق الجارية ذراع ونصف. الذراع ونصف فيه كم ربع يا مشايخ؟ الذراع أربعة أرباع والنصف ربعان يبقى فيه ستة أذرع صغيرة تمام؟ والطول ذراع ونصف أيضا يبقى كده عندنا ستة في ستة بكام؟ بستة وثلاثين. نضرب الحاصل الستة وثلاثين في العرض. فلو فرضنا أن العرض مثلا كان ذراعا واحدا فنضرب ستة وثلاثين في أربعة لأن الذراع أربعة أذرع صغيرة يحصل كام؟ 144 ذراعا صغيرة. الأكثر 125 ولا 144؟ 144. إذن نعلم أن هذه الجارية أكثر من قلتين لما علم أن الجارية 125 إيه؟ ذراعا. طيب لو كانت الطول ذراع وربع والعرض ذراع والعمق ثلاثة إيه؟ أرباع ثلاثة أرباع ذراع. ها؟ حد يحل ولا حل أنا؟ الطول ذراع وربع والعرض ذراع فقط والعمق ثلاثة أرباع ذراع. ها؟ ذراع وربع يعني خمسة مضروبة في ذراع يعني في أربعة. أربعة في خمسة بإيه؟ بعشرين. اضرب عشرين في ثلاثة أربعة ذراع يعني في ثلاثة. عشرين في ثلاثة ها؟ خمسة في أربعة بعشرين وعشرين في ثلاثة بستين. يبقى أقل من قلتين ولا لا؟ أقل من قلتين تمام. يبقى حيث أننا نحكم أن الجر إيه؟ قليلة. وضحت كده؟ طيب قال فمسح القلتين إذا يعني إذا عرفت ما تقدم فطريقة مسح القلتين في المربع. قال فمسح القلتين مصور بأن تضرب ذراعا وربع. مسح القلتين في المربع يعني بأن تضرب ذراعا وربعا طولا في مثلهما أي في ذراع وربع عرضا في مثلهما يعني في ذراع وربع عمقا يحصل 125 وهي أيها 125 الميزان يعني الايه المعيار الذي سنقيس عليه ما سيأتي. قال أما إذا كان أمام الجاري ارتفاع يرده يعني يمنعه من الجريان فله حكم الراكب يعني فلا ينظر فيه للجريان بل ينظر لجميعه هل بلغ قلتين أو لا. فإن كان قلتين لم ينجس إلا بالتغير. واضح يا مشايخ ولا غير واضح؟ إذا كان طول الجرية ما بين حافتي النهر فواضح والعمق واضح أيضا فما أين نأخذ العرض؟ الطول العمق معروف العمق اللي هو إيه؟ من مستوى الماء إلى الأرض. طيب العرض ما بين حافتي النهر. الطول بقى الطول نحن قلنا تموج الماء الموجة نفسها ابتدأت الموجة ارتفعت من هذا الجزء وانتهى ارتفاعها إلى هذا الجزء هذا يسمى الإيه؟ الطول. واضح؟ يبقى العرض ما بين حافتي النهر عرض الموجة ما بين حافتي النهر. طول الجرية اللي هو إيه؟ بداية ارتفاع الموجة وآخر انخفاضها هذا يسمى طول الجرية. أظنه واضح إن شاء الله. لا يا مشايخ الطول الطول هو ارتفاع الموجة مع إيه؟ بداية ارتفاع انخفاض. عندنا موجة الموجة دي مش بترتفع وانخفض هذا الارتفاع بدأ وانتهى البداية إلى النهاية هذا طول الموجة هذا طول الإيه؟ لا من فوق يا شيخ خالد الطول من فوق لا من تحت. العمق هو من فوق العمق الذي تتكلم عنه أنت العمق من مستوى الماء إلى الأرض من سطح الماء إلى الأرض هذا عمق. والعرض عرض الجرية ما بين حافتي النهر. طول الجرية طولها المراد به إيه؟ من بداية ارتفاع الموجة إلى نهاية ارتفاعها لأن احنا قلنا الموجة يعني تتموج يعني ترتفع وتنخفض. أظنه واضح. نقف على هذا وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.